بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 56 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع، ولا نزال نتكلم في أدب القاضي. ونحن اليوم مع مسألة مهمة جدا بدأنا بها في الدرس الماضي، وهي قضية شهادة الزور. إذا قضى بها القاضي، قضى القاضي بناء على شهادة الزور، شهادة كاذبة. طبعا القاضي لا يعلم، القاضي جاءه شهود فشهدوا عند القاضي، القاضي حكم بذلك. طيب الآن المدعي والمدعى عليه يعلمان الحقيقة، يعلمان الحقيقة، لكن الآن القاضي قضى بخلاف الواقع بناء على شهادة الزور. يعني هذا الإنسان ادعى أنه هذه المرأة زوجته، هو تزوجها، تزوجت فلانتي، قالت له لا ما تزوجتني. استطاع أن يأتي باثنين شهود وأتى إلى القاضي وسمع القاضي شهادة الشهود وحكم بها. يعني بناء على الشهود ماذا فعل القاضي؟ حكم أنها زوجته وأنه تزوجها. ما الحكم هنا؟ هل ينفذ حكمه أو لا؟ طبعا ظاهرا ينفذ، يعني بيبعث الآن شرطة، بيبعث قوة يجبرها على أن تكون زوجته وما شابه ذلك، والزوج يطالبها، يطلبها عند القاضي، أنا أطالب فلانا بالمجيء إلى بيتي. هذا ظاهرا، لكن الإشكال باطنا، يعني فيما بينه وبين الله هذا المدعي الذي يعلم أنه كاذب، وهذه المدعى عليها التي تعلم أن الزوجة هذا الرجل كاذب، هل له أن يبقيا معا أو لا؟ هنا المسألة. أبو حنيفة قال كلمة دقيقة جدا، قال إن قضاء القاضي في العقود والفسوخ وما شابه ذلك ينفذ ظاهرا وباطنا، ينفذ ظاهرا وباطنا. يعني هي المرأة التي قضى القاضي بأنها زوجته صارت فعلا زوجته، صارت فعلا زوجته، ويحق لهذا الرجل المدعي الكاذب أن يطأها، ويحق لها أن تعيش معه مع علمها أنه كاذب وأن الشهود زور بناء على قضاء القاضي. هذا مسألة أن القضاء ينفذ ظاهرا وباطنا. نعم. قال والقضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ كالنكاح والطلاق. النكاح عقد، طب والطلاق فسخ، والطلاق فسخ يعني هو إلغاء للطلاق، رفع للقيد. والطلاق والبيع، والبيع شو هو؟ عقد. وكذلك الهبة، وكذلك الهبة هي أيضا عقد. والإرث. وقالا لا ينفذ باطنا، وقالا الصاحبين ينفذ ظاهرا لا باطنا، لذلك لا يحق لهذا الرجل أن يطأها لأنه يعلم أنه مدع كاذب، ولا يحق للمرأة الزوجة هذه قضى القاضي أنها زوجة، لا يحق لها أن تطيع هذا الرجل في الوطء لعلمها أنه كاذب وأنها ليست زوجته. هذا قول الصاحبين. نعم. وصورته شهد شاهدان بالزور بنكاح امرأة لرجل فقضى بها القاضي، وهو لا يعلم أنهما شاهدا زور، نفذ عنده. حتى حل للزوج وطؤها خلافا لهما. ولو شهدا بالزور على رجل أنه طلق امرأته بائنا فقضى القاضي بالفرقة، ثم تزوجها آخر جاز. فمشلون هو الواقع ما طلقها، لكن الشهود شهدا أنه طلقها كذبا. طيب المرأة هي ما طلقت وانتهت العدة وتزوجها آخر، طيب شلون تزوج آخر أول ما طلقها؟ أبو حنيفة ماذا قال؟ قضاء القاضي يكفي عن كل هذا، خلاص قضاء القاضي أنهى الزوجية وحكم بالطلاق وأحلها للأزواج وحرم على زوجها الأول أن يطأها أو أن يقربها. يعني هذا الرجل لو في حال يعني جاء لعند هالمرأة هي وقال لها أنه أنا والله كنت كذاب وأنا ادعيت أني طلقتك وما شابه ذلك وأنا هلأ بدي رجعك، ما تقول له الزوجة بدنا عقد جديد؟ طب ما في طلاق سابق؟ نقول قضاء القاضي حرمها عليه لأنه ينفذ ظاهرا وباطنا. هل هذا الكلام غريب على الناس؟ فبيسمعون الناس يفكروا إنه إيش؟ يعني إنه هذا الأمر يعني هذا خلاف الآن الشرع، ليش حتى هذا حرام وما شابه ذلك؟ يعني السابق إلى أذهاننا هو قول الصاحبين، هو قول الصاحبين. لكن حقيقة الأمر إخواننا نريد أن نفهم قول أبي حنيفة، لأنه هنا هذا القول المستغرب. وقبل ذلك يجب علينا أن نعلم أن القضية لا عن إباحة ظاهر ولا عن إباحة باطن، وإنما القضية عن حكم هذين الشاهدين أولا وقبلهما المدعي الكذاب. هذا المدعي والشاهدين اللي معه ما حكمهما عند الله عز وجل؟ لا شك أن هذا أمر من الكبائر التي يعني قال فيها رسول الله ألا وشهادة الزور حتى قلنا ليته سكت لشدة ما كرر هذه الكلمة. نعم. وعندهما حديث قال اليمين الغموس تذر الديار بناقع، هي أن يحلف الإنسان على شيء يعني لم يفعله أو لم يكن أنه قد كان. والشهادة فيها نوع من أنواع اليمين، لكن أشهد هذا نوع من أنواع اليمين، له حكم اليمين، لذلك لا يجمع على الشاهد مع قوله أشهد اليمين، لا يجمع يجمع على الشاهد مع قوله أشهد اليمين. ليه؟ لأن قوله أشهد قائم مقام اليمين. وعندهما إن جهل الزوج الثاني ذلك حل له وطؤها اتباعا للظاهر. ليه؟ هذا الإنسان خطبها زوج آخر، هو مو عارفة أن الزوج الأول ممطلقها أنه في شهادة زور، هل الظاهر أنه قضى القاضي بذلك فتزوجها زوج آخر حل له وطؤها حتى عند الصاحبين، مع أنها لم تحل له باطنا، لكن هو لا يعلم، هو أخذ بالظاهر أن القاضي قضى بذلك وانتهى الأمر. لكن لو كان يعلم أن شهادة زور بأن كان هو أحد الشاهدين وبيعرف أن شهادة زور لا يحل له وطؤها ولا أن ينكحها، ليه؟ لعلمه أنه كاذب. نعم عندهم أي نعم، لأنه لا يكلف علم الباطن، وإن علم بأن كان أحد الشاهدين، وإن علم بشهادة الزور بأن كان أحد الشاهدين لا يحل، ولو وطئها الزوج الأول كان زانيا ويحد. وقال محمد يحل له وطؤها، يحل له وطؤها، وقال محمد يحل له وطؤها. ليه؟ لأنه باطنا زوجته لساها، باطنا زوجته، وقضاء القاضي فقط حرمها عليه ظاهرا، يعني لو علم به القاضي بيحاسبه، لكن هو واقع الأمر زوجته. هذا قول مين؟ قول محمد من الصاحبين. وقال أبو يوسف لا يحل له، لأن قول أبي حنيفة أورث شبهة فيحرم الوطء احتياطا. نعم. ولا ينفذ في معتدة الغير ومنكوحته بالإجماع، لأنه لا يمكن تقديم النكاح على القضاء، وفي الأجنبية أمكن ذلك فيقدم تصحيحا له قطعا للمنازعة. وينفذ بيع الأمة عنده. شلون هاي عيدها هاي؟ ولا ينفذ في معتدة الغير ومنكوحته بالإجماع. يعني لو قضى القاضي إنه هاي المرأة اللي هي مرت فلان تزوجها فلان، ما الحكم؟ قال لا ينفذ قضاء القاضي. ليه؟ لك بتزوجة هاي، اتفقنا إنه قضاء القاضي كأنه هلا صار عقد. طيب إذا معناها كيف أنا بدي أعقد عليها وهي لم تزوجين؟ لا ينفذ قضاء القاضي لا في منكوحة الغير هي متزوجة زواج قائم، ولا في معتدة الغير، فإنهما يعني لا ينفذ فيهما قضاء القاضي، لأنه لا يمكن تقديم النكاح على القضاء، وفي الأجنبية أمكن ذلك، فيقدم تصحيحا له قطعا للمنازعة. نعم، يعني الآن لما قضى القاضي إنه هي زوجة فلان، شو بنقول؟ قضى القاضي بناء على نكاح مقدر قبل القضاء. قضى القاضي بناء على نكاح مقدر قبل القضاء، وهذا لا يتأتى في المرأة المنكوحة، إنه كيف تنكح وهي متزوجة؟ أما في المرأة الأجنبية الخالية عن الزواج، نعم هذا يمكن. وينفذ بيع الأمة عنده حتى يحل للمشتري وطؤها. حتى يحل للمشتري وطؤها. يعني لو في حال إنسان يعني اثنين شهود زور شهدوا أن فلانا باع أمته لفلان، هو ما باعها لكن القاضي قضى بذلك، نعم أنت بعتها بناء على شهادة الشهود، ما الحكم؟ قال ينفذ القضاء ظاهرا وباطنا حتى حل للمشتري أن يطأ هذه الأمة. ليه؟ صارت ملكه. وينفذ في الهبة والإرث حتى يحل للمشهود له أكل الهبة والميراث. نعم، وروي هذا كله عنه قول مين؟ هذا قول أبي حنيفة. وروي عنه أنه لا ينفذ فيهما. لهما قوله عليه الصلاة والسلام إنكم لهما لمين؟ للصاحبين، أن القضاء ينفذ ظاهرا لا باطلا. إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بما أسمع، فمن قضيت له من مال أخيه شيئا بغير حقه فإنما أقطع له قطعة من النار، وأنه عام فيعم جميع الحقوق والعقود والفسوخ وغير ذلك، فينبغي أن يكون الحكم في الباطن كهو عند الله تعالى. كهو يعني كالحكم عند الله تعالى. أما الظاهر كهو أدخل كاف حرف جر على الضمير المنفصل. نعم. أما الظاهر فالحكم لازم، لأن الضمائر في ضمير مرفوع ضمير منصوب نصب، في ضمير رفع ضمير نصب منفصل، ما في عنا ضمير جر منفصل، وهيك ما عنا ضمير جر منفصل، وإنما عندنا ضمير رفع أو ضمير نصب. أما الظاهر فالحكم لازم على ما أنفذه القاضي. نعم. قال صلى الله عليه وسلم أنا أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر. نعم. وله ما روي، وله لأبي حنيفة، وهذا هو القول الذي ينبغي علينا أن نفهمه. أن رجلا خطب امرأة، يقول لك بعض الناس معناها خلص فنأخذ بقول أبي حنيفة، ممكن نجيب الآن الشهود نعطي مرت هاد لهاد وملك هاد لهاد وخلاص. إنك يا جماعة أنت عم تتكلم على شيء كأن هذا أمر حلال، هذا أمر حرام، هذا الأمر إخواننا حرام، يحجز بيننا وبين ذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى، لكننا نأخذ بقول أبي حنيفة تحقيقا لتسيير أمورنا الدنيوية، وإلا قول الصاحبين يا أخواننا فيه تضييق كبير على الناس. أنت لو تعلم المفاسد المترتبة على قول الصاحبين لوجدتها عظيمة، نعم. لذلك احنا نقول لا يباح ابتداء للمدعي الكاذب أن يدعي هذه الدعوة ابتداء، ولا يحق للشهود أن يشهدوا شهادة الزور. نعم. والقاضي بعد ذلك معذور بما فعل. نعم. طيب الآن وصلنا لهون، نحل المشكلة. كيف نحل المشكلة؟ مو معقول الآن تكون الأحكام متناقضة، ظاهرا شيء وباطنا شيء، صار في عنا إشكال كبير في المجتمع. يعني تصور هاي المرأة تكون زوجة هاد حلال لهاد، هيك صار الحكم. إذا قلنا حلت ظاهرا لا، يعني حرمت ظاهرا أو حلت ظاهرا لا باطنا، معناه ممكن تتزوج زوج آخر وتكون هي في الظاهر مرت هاد وفي الباطن مرت هاد. إذا هذا الإشكال كبير بيصير. وله ما روي أن رجلا خطب امرأة وهو دونها في الحسب، فأبت أن تتزوجه، فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين عند علي رضي الله عنه، فحكم عليها بالنكاح، فقالت إني لم أتزوجه وإنهم شهود زور فزوجني منه. سبحان الله. طالما الآن أنت الآن بدك تزوجه، أنا مو زوجته، طب سوي لنا عقد، اكتب كتابنا أقل شيء. فقال علي رضي الله عنه شاهداك زوجاك وأمضى عليها النكاح. لأن سيدنا علي لو أنه يعني أجرى لها عقدا شو بيكون؟ نقض حكمه. كيف تقضي أنها زوجته وعشانك عقد؟ إذا بتعقد لها عقد معناها أنت عم تقول هي مو زوجته ولا تزوجت. طيب كيف قضيت أنها زوجته؟ لذلك إخوة شو قال؟ لا نكتفي بقضاء القاضي ولا نجدد العقد. ولأنه قضى بأمر الله تعالى بحجة شرعية. تمام. القاضي يلزمه أن يقضي بهذا القضاء. طيب إذا كان قضاءه لا يفيد، شفاءة القضاء عند الله لكان. ولأنه قضى بأمر الله تعالى بحجة شرعية فيما له ولاية الإنشاء، فيجعل إنشاء تحرزا عن الحرام. وحديثهما في المال صريح ونحن نقول به، فإن قضاء القاضي في الأملاك المرسلة لا ينفذ بشهادة الزور بهذا الحديث. لو في حال أنا ادعيت مالا لي عندك، مال أنا الآن أخذت منك قضاء القاضي، هل يحل لي هذا المال؟ لا لا، يعني باطلا لا يحل لي. ليش؟ قال هذا ليس بعقد. هنا أدعي ملك شيء، الأملاك المرسلة، عشان أملاك مرسلة يعني أملاك غير مذكورة الأسباب، أملاك غير مذكورة الأسباب. أما حشوقنا سابقا أول بحث شو قلنا؟ وشهادة الزور إذا قضى بها القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا في إيش؟ في العقود والفسوخ، وفي الأملاك المرسلة يعني عم يجري عقد، عم يجري في فسخ لعقد. أما أن يدعي إنسان ملك شيء، أنا عم بدعي إنه السيارة هي اللي عندك تبعي، جبت شهود، قضى القاضي إنه سيارتي، هل تحلوا لي؟ لا. ليه؟ إن هذا ملكم مرسل. لكن لو ادعيت أنني اشتريتها وجبت شهود، قضى القاضي بأنني اشتريتها، هنا إيش بنسميه؟ هذا ملك مرتبط بسببه هو الشراء، فهنا يثبت الحكم ظاهرا وباطنا. فإن قضاء القاضي في الأملاك المرسلة لا ينفذ بشهادة الزور بهذا الحديث. البعض بيسأل طب ليه؟ الجواب يا أخواننا جدا بسيط، لأن قضاء القاضي يملك إجراء العقود، القاضي إله ولاية إجراء العقود على الغير. في بعض الصور ممكن القاضي يبيع ملك الغير، مثل إنسان محجور عليه، إنسان مديون، ما هيك؟ ممكن القاضي يبيع أملاكه، لكن هل للقاضي ولاية انتزاع أملاك الناس؟ لا. لذلك قضاء القاضي فيما له ولاية فيه ينفذ ظاهرا وباطنا، وأما في انتزاع الأملاك فإنه لا ولاية له في ذلك. ولقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وروي أنها نزلت فيه، ولأن القاضي لا يملك إثبات الملك بدون السبب، فإنه لا يملك دفع مال زيد إلى عمرو. أما العقود والفسوخ فإنه يملك إنشاءهما، فإنه يملك بيع أمة زيد وغيرها من عمرو حال غيبته وخوف الهلاك، فإنه يبيعه للحفظ حال الهلاك وحال خوفي خوفي ما هيك حال غيبته، يعني حال غيبته وحال خوف الهلاك، خوف هلاك ايش هذا الشيء المبيع وخوف الهلاك، فإنه يبيعه للحفظ. وكذلك لو مات ولا وصي له، ويملك إنشاء النكاح على الصغير والصغيرة والفرقة في العنين وغير ذلك. فثبت أن له ولاية الإنشاء في العقود والفسوخ، فيجعل القضاء إنشاء احترازا عن الحرام، ولا يملك فيجعل القضاء إنشاء، يعني لما قضى القاضي بأنها زوجته كأنه هو الذي تولى تزويجها. لما قال قضى القاضي بأن فلان باع سيارة فلان سيارته لفلان، كأنه هو هلا أجرى هذا العقد عليه، فيجعل القضاء إيش إنشاء، كأن القاضي هو الذي أنشأ هذا العقد. ولا يملك ذلك في الأملاك المرسلة بغير أسباب، فتعذر جعله إنشاء فبطل. ثم نقول: لو لم ينفذ باطلا، فلو قضى القاضي بالطلاق لبقيت حلالا للزوج الأول باطلا. جاءت اثنين شهود زور شهدوا أن فلان طلق زوجته، القاضي قضى بذلك. طيب هذا الرجل ما طلق واقع الأمر، طيب القاضي قضى أنه طلق، هاي المرأة انتهت العدة فذهبت وتزوجت رجل آخر، هي لسا زوجة لمين؟ على قول الصاحبين الزوج الأول باطلا وظاهرا لمين؟ للزوج الثاني. إذا معنى ذلك الزوج الثاني الآن، يعني إذا لم يعلم بذلك حل له وطؤها، وبالتالي صار يعني هي للزوج الأول باطلا وللزوج الثاني ظاهرا. طيب هلا إذا كان نفس الدعوة صارت مع الثاني والثالث، صارت المرأة حلال لها حرام على هذا حلال لها، نفس الصورة. إذن هذا أخوان هو التناقض الذي يفضي إلى تضييق كبير على المجتمع. إذا قول أبي حنيفة أخواننا وإن كان مستغربا عندنا، لكنه هو الأوفق والأرفق بالناس، على أن قول أبي حنيفة كما ذكرنا لا يبرر هذه الدعوة ابتداء لأنها حرام، وشاهد الزور أيضا من الكبائر. ثم نقول: لو لم ينفذ باطلا، فلو قضى القاضي بالطلاق لبقيت حلالا للزوج الأول باطلا وللثاني ظاهرا، ولو ابتلي الثاني بمثل ما ابتلي به الأول حلت للثالث أيضا، وهكذا رابع وخامس، فتحل للكل في زمان واحد، وفيه من الفحش ما لا يخفى. ولو قلنا بنفاذه باطنا لا تحل إلا لواحد ولا فحش فيه. فصل. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.